احترام آيات من تفسير الشيخ سعدي عند سورة الكهف عند قول الله سبحانه وتعالى. ويقول للملائكة نعم يوم يقول للشركاء الذين زعمتم وراء المؤمنين النار ظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن, صرفنا يعني نوعنا غيرنا جددنا الأمثال, وضعنا فيها من كل الأدلة العقلية والنقيسة المنطقية والواضحة. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل, يعني من كل مثل يحتاجونه لمعرفة ربهم سبحانه وتعالى, معرفة دينهم, معرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم الأدلة على هذه الأمور الكبرى وأصول الحلال والحرام والشرائع كلها في القرآن. فهذا معنى صرفنا في القرآن للناس من كل مثل, يعني من كل طريق موصل للعلوم النافع والسعادة الأبدية. وليس المقصود من كل مثل يعني أنواع المأكولات والمشروبات والمطعمات والملبوسات, لا, هذا يعني هذا ليس من شأن القرآن. القرآن كتاب سعادة, كتاب شرح صدور وإزالة هموم وهداية الناس وبيان الحق من الباطل, هذا هو شأن القرآن. وكان الإنسان يعني مع هذه الأمثلة وهذه الأقصى كان الإنسان أكثر شيئا جدلا, يعني أكثر من يجادل هو الإنسان مع وضوح الأدلة وظهورها وبيانها. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى مثلا يوم القيامة كانوا العرب ينكرونها تماما, يعني قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن المبعوثين, وكانت يقولون إن هي أضحام تدفع وأرض تبلع, ما يؤمنون بشيء اسمه بعد. فالله سبحانه وتعالى أنزل في القرآن أدلة للبعث شرعية وعقلية وحسية حتى لا يبقى الإنسان حجة في إنكار البعث. يعني ذكر لهم قصص من السابقين ماتوا ثم أحياهم الله, مثل قصة أصحاب البقرة الذين ذبحوها لأجل أن يضلوا بها ميتهم, مثل قصة أصحاب الكهف هذه القصة التي نحن فيها بعد 300 سنة بعثهم الله, قصة الذي مكث 100 سنة 100 عام ثم بعثه الله, قصة قدرة عيسى على الله تعالى قدرة إعطاء عيسى على مسح الميت أحياء الله. هذه كلها أمور حسية نفسها رأتها بين أيديهم. وهناك أدلة عقلية, يعني مثلا القياس على البعث الذي قادر على إحياء الموتى قادر على إحياء الناس, القياس على بدء الخلق أفعينا بالخلق الأول الذي قدر على بدء الخلق قادر على إعادته بل هو أسهل, القياس على ما هو أولى منه أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فالله تعالى يعطي للناس أقصى مساوية وأقصى من باب أولى وأدلة عقلية وأدلة حسية حتى لا يبقى لأحد شك في أن البعث قائم. يعني مجرد ما تقرأ القرآن خلاص توقن يقين كامل أن هناك بعث وهناك يوم للحساب وهو يوم عظيم يحاسب الله تعالى به الصالح كراما والظالم لعقابه. فهذا معنى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. أنا رسالة الماجستير اسمها اليوم الآخر في القرآن الكريم, وحاولت أحصل الأدلة العقلية والشرعية والحسية من القرآن على اليوم القيامة بعد. والله يا جماعة يعني شيء مذهل, شيء مذهل, يعني أكثر من 50 دليل على على على هذه القضية الكبرى، يعني اللي يقرأها فقط خلاص لا يبقى في في نفسه شك إطلاقا أن أن اليوم القيامة قادم لا محالة. طيب إذن القرآن هذه في قضية يعني قضية بسيطة اللي هي قضية البعث، ما بالك مثلا بأدلة توحيد الله، أدلة بعث النبي عليه الصلاة والسلام، أدلة أدلة مثلا الرسل، النبوة عموما. ذكر الله تعالى أنواع عجيبة جدا يعني. ومع هذا كله، مع وجود هذه الأدلة وتنوعها، كان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أحيانا جداله جدال مراء وليس جدال الحق، إنما يجادل حتى يعني يضيع الحق مع كثرة الجدال. وما منع الناس أن يؤمنوا أن إذ جاءهم الهدى، الآن الهدى القرآن جاءهم، لماذا يؤمنوا؟ قال وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى واستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني ينتظرون أن تأتيهم سنة الأولين، مع أن الله تعالى أيضا ذكر لهم، ذكرهم حال الذين كفروا بهذا القرآن وماذا حصل لهم حتى لا يقع بهم ما وقع بأولئك. لكن سبحان الله الناس أو كثير من الناس يعني يبقى في جدال حتى يرى العذاب أو يأتيهم العذاب قبلا، يعني مقابلة يقابلهم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، يعني الله تعالى ما أرسل الرسل مجبرين للناس على الإيمان، لا، هم يبشرونهم للصالح وينذرون الطالح. فالرسل وظيفتهم هي إخبار الناس عن الله ويبشر الصالح المؤمن التوفيق والسداد والجنة، وينذر المدبر بعقاب الله وعذابه. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل، لماذا؟ ليدحضوا به الحق، يدحضوا يعني يبطلوا دحض الإبطال، قوله جداح، فليدحضوا به الحق، يريدون دفع الحق. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا، طبعا دائما يا إخواني الذي تضعف حجته يزداد استهزاؤه ويقول لسانه السب والشتم، خلاص ما عنده حجة، فيتخذ السخرية ورفع الصوت. واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، من أظلم من هذا الرجل الذي ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، يعني نسي أفعالهم. إنا جعلنا على قلوبهم، هؤلاء المتعمد للإعراض الذي دائما يزداد في غيره، جعلنا على قلوبهم أكنة، الكنان اللي هو الغطاء، فيصبح على قلبه مشكنا واحد أكنة، كنا عدة أكنة، فيصبح قلبه أعوذ بالله لا يعي معروفا ولا ينكر منكرا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، يعني يفقهوه القرآن، وفي آذانهم وقرا، يعني صمما، وإن تبعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا، ما يمكن أبدا يهتدي بسبب شدة إعراضه، كثرة إعراضه، طبع الله تعالى على قلبه. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا، يعني الله تعالى يعاجلهم مباشرة في ذنوبهم، لو يؤاخذهم ما كسبوا لعجل لهم عذاب، لكن من رحمته قال بل لهم موعد يوم القيامة لن يجدوا من دونه موئلا، يعني حاجزا وحاملا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لله يا إخواني دائما الله تعالى يربط الهلاك بالظلم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ولذلك يقول ابن عباس اتقوا الظلم فإنه يجعل الأرض بلاقع، يعني يدمرها لا يبقي منها شيئا. فدائما الله تعالى يربط الظلم بهلاك الدول، ولذلك إذا كثر الظلم في بلد فهو إيذان بهلاك هذه السلطة، وأن الله تعالى سيستبدله. ولذلك قال الله تعالى وقد خاب من حمل ظلم، خاب يعني خسر وانتهى. وإذا كثر الظلم يعني يشفى الله تعالى على إهلاكه. ويقول الشيخ الإسلام تيمي أن الله ليبقي الدولة الكافرة إن كانت عادلة، ويهلك الدولة المسلمة إذا كان ظالم. فسنة الله تعالى في بقاء الدول والعدل والظلم، فالعادل تبقى دولته والظالم تهلك دولته. نسأل الله العافية. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.